بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت إنك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب ما جاء كيفية قسم في كيفية قسمة الغنيمة. قال رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم عن سليم. نعم. قال يحيى: أخبرنا سليم ابن أخبر عن عبيد الله بن عمر قال: حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وللرجل سهما. نعم. هذا الحديث أورده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى فيه ما فعله صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنيمة. والغنيمة هي المال الذي يؤخذ من الكفار عنوة، سواء كان منقولا أو غير منقول، ويقسم على المقاتلين الذين شهدوا القتال. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي للفارسي يعطيه ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم للرجل، ويعطي الراجل الذي ليس له فرس يعطيه سهما واحدا. ذلك لأن الفرس يحتاج إلى معونة ويحتاج إلى مؤونة زائدة، لذلك خصه الشرع بسهمين. أما الراجل الذي يقاتل بغير فرس، بأن يكون على جمل أو يكون على قدمه ورجله، فيعطيه سهما واحدا، لأن مؤونته يكفيها هذا السهم. هذا ما فعله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وقد نقل عن بعضهم أنه يعطي الفرس سهما والفارس سهما، يعني أن الفارس يأخذ سهمان، أن الفارس يأخذ سهمين، سهم له وسهم لفرسه. لكن الذي اشتهر والذي سار عليه جمهور أهل العلم وقاموا عليه التقسيم أن الفارس يحوز ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، والراجل يحوز سهما واحدا له. نعم. سلمة بن الأكوع كان يعني أسرع من الفرس وكان يلحق الفرس، لكن الذي جاء في الرواية الماضية أنه لما قتل الرجل من أهل الطائف أعطاه النبي السلبة أجمع كله، لكن في تقسيمه الغنائم كان يعطي الفارس سهمين والراجل سهم، وإن كان خص سلمة بزيادة فذلك لما كان عليه من البلاء، حيث كان يسبق الفرس. نعم. قال: وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله. عبيد الله عبيد الله عن ابن عمر. نعم. نعم. ولم يذكر في النفل، ولم يذكر كلمة في النفل. نعم. وما جاء أو من قال إنها في النفل يعني أراد الغنيمة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين، هكذا هو في أكثر الروايات للفرس سهمين وللرجل سهما، يعني يصلح أن يقول للفرس سهمان وللرجل سهما وللرجل سهم، على أنه مبتدا مؤخر. وللفارس أو للرجل للفارس. نعم. هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف هو الخبر. نعم. قال: وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما. نعم. بالألف في الراجل، بالألف في الراجل. الراجل نعم يعني الذي يعتمد على رجليه في القتال. للراجل سهما وللفارس سهمان. نعم. أو للفرس سهمان. نعم. قال: وفي بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا الغنيمة، والمراد بقوله للفارس سهمين أي هذه كلها مخصصة للفرس. أيوة. وللراجل سهما، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وإن كان ينقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجعل للفارس سهمان، سهم للرجل وسهم للفرس. نعم. قال: وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا، يعني لأن أصل الغنائم تسمى أنفال، ولذلك جاء في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال. فهي عموم ما يؤخذ من الكفار سواء كان عنوة أو صلحا، فإن كان عنوة يسمى غنيمة، وإن كان صلحا يسمى فيئة. نعم. وكل منهم يسمى نفل. قال: أطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة، فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية، وهذه عطية من الله تعالى، لأن الغنائم كانت السنة في الأمم السابقة أنهم يجمعونها وأنه ينزل أو تنزل نار فتحرقها ولا يستفيد منها المقاتلون. فلما كانت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقسم وتوزع على المقاتلين سميت نفلا. نعم. قال: فإنها أحلت لهذه الأمة دون غيرها. واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، فقال الجمهور: يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه. نعم. وممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز، وهؤلاء كلهم من التابعين. والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. أبو يوسف ومحمد يعني محمد ابن الحسن، محمد بن الحسن وأبو يوسف وهما صاحبا الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وابن جرير، ابن جرير، نعم، يعني الطبري صاحب كتاب التفسير. نعم، لأنه كان أيضا يعد إماما من الأئمة وله مذهب يصير أو يتمذهب الناس به. نعم. وآخرون، وقال أبو حنيفة رحمه الله: للفارس سهمان فقط، سهم لها وسهم له، يعني سهم للفرس وسهم للرجل للفارس. نعم. قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبو موسى، وحجة الجمهور هذا الحديث، يعني يروى عن علي وأبي موسى رضي الله عنهما أنهما ذهبا إلى المساواة بين الفارس بين الفرس والرجل، لكن الذي اشتهر لدى أهل العلم أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان للفرس وسهم له، وأن الراجل له سهم. ونلاحظ هنا أن صاحبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف قال برأي الجمهور. نعم. قال: وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل. نعم. وهي رواية الأكثرين، للرجل سهم يعني واحد وللفرس سهمين. نعم. قال: ومن روى وللراجل روايته محتملة، فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين، يعني جاء في بعض الروايات للفارس سهمين وللراجل، ولم يبين ما المقدار، وظن أن المقدار مثل مقدار الفرس، لكن الرواية الثانية صريحة أن للراجل سهم واحد. نعم. قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسرا في غير هذه الرواية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. ومثله هذا نص صريح في أن الفارس له 3 أسهم، سهم له باعتباره راجلا وسهمين للفرس الذي استخدم في القتال. نعم. ومثله من رواية ابن عباس رضي الله عنهما وأبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه، والله أعلم، قال: ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد. يعني لو أحضر معه أكثر من فرس يعطى نصيب فرس واحد، حيث إنه يعني هو الذي استخدم من قبله. نعم. قال: هذا مذهب الجمهور، منهم الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهم. وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف رحمهم الله: يسهم لفرسين، يعني يعطى لفرسين من مجموع الأفراس التي أحضرها معه، يعطى لكل فرس سهمين، يعني يعطى على مجموع أفراسه 4 أسهم ويعطى لنفسه سهم فيكون 5 أسهم. ويروى مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين، قالوا: ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين، أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم، والله أعلم. يعني أنه يسهم بعدد الفرسان التي أحضرها معه. نعم. لكن الجمهور لاحظوا أنه لا يستطيع أن يقاتل إلا على فرس واحد، على فرس واحد. نعم. لذلك قالوا يسهم له بفرس واحد، ومنهم من قال يمكن أن يسهم له بفرسين لأنه يستعين بهما على القتال. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر حاء. قال: وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة

فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. هذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الملائكة شاركت المؤمنين يوم بدر في قتال الكفار، وأن الله سبحانه وتعالى أمدهم بألف من الملائكة مردفين ما جاء في السورة، ووعدهم بأنه يعني لو رجعوا فإنه يمدهم بثلاثة آلاف مسومين، وكل ذلك كان يوم بدر في هذه الموقعة العظيمة التي كانت سميت بالفرقان، وفرقت بين المسلمين والكفار، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع غير قريش من أجل أن يأخذها عليهم، حيث أخذوا أموال المسلمين. وعلم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فغير طريقه ولم يأتي ماء بدر، وإنما سلك طريق الساحل وتجاوز المكان الذي رصده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدر الله تعالى أن تكون موقعة بدر، والمسلمون لم يكونوا على استعداد، لأنهم خرجوا لأخذ عير قريش، وكان عددهم كما ذكر هنا 319 رجلا. لكن لما سمعت قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مكة، وكان عددهم 1000، وجاءوا يحمون غير قريش، وقدر الله أن جرى القتال. وعند بداية القتال لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسلمين وأمرهم أنه إذا بادرتهم قريش أن يمطروها بالنبل، فإن من فعلوا ذلك أخافوهم وأجبروهم على التراجع، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في العريش الذي نصب له ليشرف على المعركة، وأخذ يدعو الله جل وعلا ويلح في الدعاء. ومن جملة ما جاء في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة كان مسلمة فلن تعبد بعد اليوم. وجاء في هذه الرواية: اللهم إن تهلك، نعم تهلك وتهلك، يعني إن كان قدرت هلاكها فلن يعبد، فلن تعبد بعد اليوم لغلبة الكفار ولقلة المسلمين، ولأن هذه المجموعة التي كانت معه هي أشهر وأغلب وأقوى المسلمين، ويخشى أنها لو هلكت ينتصر الشر على الإسلام ولا يسمح للمسلمين أن يعبدوا الله جل وعلا. قال: اللهم إن تهلك، وفي بعض الروايات إن تهلك، وبالرواية الأخرى إن تهلك. فنسب الفعل إلى ما لم يسمى فاعله تهلك، ونسب إلى المقاتلين أنفسهم تهلك، حيث يقوم بهم الهلاك، ونسب إلى الله جل وعلا، يعني إذا قدر أن تهلك. وهكذا بشر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وطمأنه بأنه استجاب دعاءه. وكان صلى الله عليه وسلم قد ألح في دعائه إلحاحا شديدا، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول له: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإنه ناصرك، لما علم رضي الله عنه من أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أجل أن يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فلما نزلت هذه الآيات أن الله استجاب لهم وبشره بأنه سيمدهم بالملائكة، وأنه سيمدهم بألف من الملائكة، وهذا الألف الذي ذكر هنا في مقابل عدد المشركين وهم ألف، لكن ألف الملائكة أقوى ويفوق ويزيد على قوة المشركين، مما أدخل الطمأنينة في نفس النبي عليه الصلاة والسلام وفي نفس أصحابه. ونقل في الرواية هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة شاركت في القتال، وأنه سمعوا أصواتهم وهم يتتبعون المشركين، وأنهم يصرعونهم. وجاء عن بعض أهل العلم أن المشاركة إنما كانت لتقوية روح المسلمين، وأنها جاءت تمد المسلمين بالقوة وبالطمأنينة، وأنها لم تشارك المشاركة الفعالة المباشرة، لكنها شاركت بالإمداد، وشاركت بتقوية نفوس المسلمين. وعلى كل فإن الله سبحانه وتعالى نصر رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة نصرا مؤزرا، حيث قتل من الكفار 70 وأسر منهم 70، وعدد من قتل من المؤمنين 14، فكانت نصرا عزيزا مؤزرا. بقي أثره إلى يومنا هذا، كلما تذكر المسلمون موقعة بدر آمنوا وسلموا بنصر الله تعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرهم في كل موقف يسأل الله سبحانه وتعالى فيه بهزيمة الكفار وبنصر المسلمين. وهذا ما يسأله المؤمنون ويطلبون من الله سبحانه وتعالى، أن يهزم الكفار كما هزمهم يوم بدر، وأن يفرق شملهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يعزز موقف المسلمين وينصرهم ويعطيهم، من أجل أن يرفعوا ويعلوا كلمة الله وينصروا الله ورسوله ويعززوا مواقف المسلمين. هذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه، وماذا ما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه للمسلمين المستضعفين المقاتلين في سبيله برحمته وفضله. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم، قوله لما كان يوم بدر، اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة، وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو 4 مراحل من المدينة بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا، بئر حضرها رجل يسمى بدر وسميت البئر باسمه. نعم. فسميت باسمه. قال أبو اليقظان كانت لرجل من بني غفار، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة 17 خلت من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة. وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ دمشق فيه ضعفاء. في تاريخ إيش؟ في تاريخ دمشق. أيوة. فيه ضعفاء. نعم. أنها كانت يوم الاثنين. طبعا هذا الكتاب مؤلف ابن عساكر. لابن عساكر مؤلف مشهور، لكن الكتاب جمع الصحيحة وغيره من الآثار. نعم. أنها كانت يوم الاثنين. وقال الحافظ والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة. هذا المشهور المحفوظ. نعم. وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن يوم بدر كان يوما حارا. قوله فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني. اللهم انجز لي ما وعدتني، لأن الله وعده بالنصر، وكان يطلب من الله تعالى أن يحقق له هذا النصر. في دليل استقبال القبلة عند الدعاء شيء. نعم، استقبال القبلة عند الدعاء، استقبال القبلة عند الدعاء مشروع سنة، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء وفي غيره، ورفع اليدين كذلك لأنه مد يدين. نعم. طيب. اما يهتف بفتح اوله وكسر التاء المثنى فوق بعدها الهاء، ومعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. نعم، يرفع يديه ويهزهما ويرفع صوته سائلا لله تعالى النصر. نعم. قال وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه، وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، ضبطوه تهلك بفتح التاء وضمها تهلك، تهلك وتهلك وتهلك. إيه. فعلى الأول ترفع العصابة على أنها فاعل، إن تهلك هذه العصابة. نعم. وعلى الثاني تنصب وتكون مفعولة، إن تهلك هذه العصابة. نعم. والعصابة الجماعة. قوله كذاك مناشدتك ربك، كذاك ولا كفاك؟ هنا مكتوب في الشرح كذاك وفي المتن كفاك، المتن كفاك، وهذا الذي اشتهر أن أبا بكر يعني كان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يشتد في المطالبة، يقول له كفاك يعني هون عليك مطالبتك ومناشدتك ربك. نعم. إينا. المناشدة السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت، هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك بالذال، ولبعضهم كفاك بالفاء. نعم، هذا اختلاف نسخ يعني. اي عشان كذا جاء في الشارع. قال وفي رواية البخاري حسبك مناشدتك ربك، وفي رواية البخاري حسبك بدلا من كفاك وكذاك. نعم. وضبط مناشدتك بالرفع والنصب وهو الأشهر. نعم، حسبك مناشدتك ربك، وحسبك مناشدتك ربك. قال القاضي عياض رحمه الله من رفعه جعله فاعلا بكفاك، ومن نصبه فعل المفعول بما في حسبك. وكفاك وكذاك من معنى الفعل من الكف، كفاك يعني قلل، كفة هذا الفعل، وأخذ منه هذا المصدر. نعم. قال العلماء هذه المناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال، فتقوى قلوبهم فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه، مع أن الدعاء عبادة. وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش. لا. وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان يبقى إلا الجيش. هنا. ولما وعده الجيش سأله أن يحقق له ما وعده وما أنجزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول في المعركة بيوم، لما فتب أمره كان يخبر أصحابه ويشير إلى المواضع التي سيصرع فيها أفراد جيش قريش ويطمئنهم بذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق الله له هذا ليراه المسلمون واقعيا، أمرا واقعا. نعم. وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. قوله تعالى: إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي معينكم، والإمداد الإعانة. نعم. ومردفين متتابعين، وقيل غير ذلك. قوله: أقدم حيزوم، هو بحاء مهملة مفتوحة ثم مثنات تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم. قال القاضي: وقع في الرواية العذيري حيزون بالنون. نعم، بالنون. والصواب الأول، وهو المعروف لسائر الرواة والمحفوظ، وهو اسم فرس الملك. اسم فرس الملك. اسم فرس الملك يعني أحد الملائكة. أه. هو على فرسه. نعم. وهو ينادي فرسه. نعم. أن يقدم ليهلك وليقضي على هؤلاء المشركين. قال: وهو منادى محذوف حرف النداء، أي يا حيزوم. وأما أقدم فضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما، ولم يذكر ابن دريد وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه بهمزة قطع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام. نعم، أقدم. قالوا: وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني بضم الدال وبهمزة وصل مضمومة من التقدم. قوله: فإذا هو قد خطم أنفه، الخطم الأثر على الأنف، يعني خطم وضع ضربه على أنفه حتى ترك أثرا على الأنف. نعم. وهو بالخاء المعجمة، خطم. قوله: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، يعني أشرافها، الواحد صنديد بكسر الصاد، والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكة. نعم. قوله: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. هذا بعد أن انتهت المعركة وجمعوا الغنائم وأخذ الأسارة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في أسارة بدر ماذا يفعل بهم، أيقتلهم أو أنه يأخذ منهم الفداء. وهذا الأمر كان الله سبحانه وتعالى قد فوضه إليه، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. إما منا يعني يطلقهم بدون مقابل، أو أنه يأخذ منهم الفدية حتى تضع الحرب أوزارها. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أشار أبو بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنهم أبناء العم والعشيرة، وإن الله سبحانه وتعالى قد نصرك عليهم، وإن لو أخذت منهم الفداء كان المال الذي تأخذه أعوان يعني عونا للمسلمين الذين هم في حاجة وفي بنك. وهذا الذي أشار به علي رضي الله تعالى عنه. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكان رأيه خلاف ذلك، قال: يا رسول الله، هذه أول معركة نصر الله فيها المسلمين وعز فيها الإسلام، وأنه ينبغي أن يبقى أثرها قويا للمسلمين، فأرى أن تقتلهم، تقتل المقاتلة، تمكن فلانا من علي وتمكن فلانا من أبي بكر ومن غيره من الصحابة، وتمكنني من فلان وكان أخوه، يضرب كل واحد منا قريبا. والسبب في ذلك حتى لا تبقى في نفوس الآخرين، لا يبقى في نفوس الآخرين شيء على من قتل، لأنه هو الذي باشر القتل القريب. وبهذا تنتهي هذه المشكلة ويرتفع صوت الإسلام وراية الإسلام، ولا يبقى في أوساط المسلمين أمر قد يترتب عليه حقد في نفوس المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خير أو قيل له ذلك اختار ما هو الأيسر، كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل الفداء لما فيه من التطلع إلى أن الله سيهدي هؤلاء بعد أن نصره عليهم، وبعد أن يحسوا بفضله صلى الله عليه وسلم عليهم بأخذ الفداء سيرجعون وسيدخلون في الإسلام، وأمر أن لا يترك واحد منهم إلا إذا دفع الفداء. لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في هذا شيء من القرآن. قال سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخر في الأرض. يعني الأسارة مو في هذه المرحلة. أنت بكرت، لو تركتها في معركة ثانية أو ثالثة، أما المعركة الأولى فتستوجب الشدة والأخذ بقوة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، لأن الله قدر ذلك، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلما نزلت هذه الآيات جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وجدهما يبكيان، قال: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء. بكيت معكما، وإن لم أجد بكاء تباكيت. فقال له صلى الله عليه وسلم: لقد عرض علي عذاب أمتي أدنى من هذه الشجرة، وتلي عليه هذه الآية، لكن الله جل وعلا ختمها بقوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فسامحهم وأباح لهم أخذ هذه الأموال وهذا الفداء وهذه الغنيمة التي غنموا، وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العذاب. فالشاهد في هذا أن ما عرض وما كان من أسارى وما كان من غنائم من الله بها عليهم، كل ذلك استجابة للدعاء الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رباه، وأن الله أنجز له ما وعده. ولذلك كان يقول: صدق الله. كان يدعو ويقول: سبحان الله، صدق وعده وأنجز عهده ونصر الأحزاب وحده. ويدعو ويذكر هذا الأمر وهذه المنة وهذا الفضل في كل موقف من المواقف المشابهة. نعم. قوله: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر رضي الله عنه، يعني من قبول الفداء. هو بكسر الواو، أي أحب ذلك واستحسنه. نعم. يقال هوي الشيء بكسر الواو، ويهوى بفتحها هوى المضارع يهوى. نعم. هوي يهوى هوى. نعم. قال: والهوى المحبة. قوله: ولم يهوى ما قلت، هكذا هو في بعض النسخ ولم يهوى، وفي كثير منها ولم يهوي بالياء، وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع هوي. نعم. يهوي يهوى، هوي يهوي ولم يهوي. نعم. وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم، ومنه قراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر بالياء، يتقي. نعم يتقي ويصبر. ومنه قول الشاعر ألم يأتك والأنباء تسمى أو تسمي أو تنمي. نعم والأنباء تنمي أحسن. ألم يأتك والأنباء تنمي، والأنباء تنمي أو تنمي. وقوله تعالى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. نعم أن يكثر القتل والقهر في العدو. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.